للعلامة ابن العطار. ابن العطار تلميذ النووي، وهو شيخ ابن العطار شيخ للذهبي. جميل. جاء رجل انتشرت في وقتها في في في مصر تقريبا نوع من الاستهتار واللامبالاة باللباس المحرم، بالذات لبس الذهب والحرير، وانتشر هذا بالذات في علية القوم وكبرائهم. فجاء من يسأله أن يكتب كتابا يحرر فيه ما يحرم لبسه من الحرير والذهب وأحكام ذلك. جاء يسأل العلامة ابن العطار. ابن العطار فسأله بذلك، فألف هذا الكتاب وسماه الإيضاح في تحريم الحرير والذهب وما يتعلق بهما وما يباح. جميل. طبعا هو عقد الباب الأول، ذكر أول شيء الأحاديث الواردة في تحريم الذهب والحرير على الرجال، ثم بدأ يفصل أبوابه بابا بابا بحسب المسائل، ما يحرم على الرجال من لبسه، ما يحرم على الرجال كذا، ثم ما يباح، ثم ختم بمسائل يراها مهمة هو جدا في فصل عقده. طبعا الكتاب من تصنيف العلامة الإمام علاء الدين أبي الحسن علي بن إبراهيم بن داود بن العطار الشافعي الدمشقي، المتوفى عام 724 رحمه الله. وكان هذا له خصوصية بالإمام النووي رحمة الله عليه، وهو له ترجمة الإمام النووي. وسبق أن عرضنا ترى كتابا له، كتابين له، شرح العمدة له في 3 مجلدات، وكتاب أحكام النساء اللي طبعته دار البشائر في 4 مجلدات، عرضنا لابن العطار أيضا، قام على تحقيق هذا الجزء اللطيف وهذا الكتاب المفيد على نسخة خطية فريدة. الأخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، وهو عالم مشهور بتحقيقاته وغزارة إنتاجه وفقه الله، وليته يصنع مجموع مؤلفات ابن العطار، لأن الحقيقة تحتاج إلى خدمة لجلالة العلامة ابن العطار. طبعا كتاب الإيضاح هذا هو يقول عن نسخة فريدة، لكن في الهامش في الحواشي تعليقات الشيخ أبي عبيدة كعادته، ما شاء الله عليه، هو لسان يعني قلمه يسترسل يعني في التعليقات، ما شاء الله تبارك الله، هو يكاد يقول أنه وازن بين أحكام ابن العطار في هذا الكتاب وبين ما ذكره في أحكام النساء وشرح العمدة. جميل. مما يتعلق في هذا الباب نفسه. جميل. وهذا الكتاب أصلا استفاد منه شيخه الذهبي في كتابه الذي سماه بيان الإلباس في فنون اللباس، ترى كتاب كبير يكاد يفرغ هذا الكتاب الإمام الذهبي، لكن زاد فيه أشياء كثيرة جدا، ولهذا هذاك في اللباس عموما، لكن هذا فقط في لبس الحرير والذهب. الكتاب من إصدارات دار غراس وفقهم الله بالكويت. آمين. هذا مجموع.